إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد وقف بنا الحديث عند كتاب الأدب. وكتاب الأدب متضمن لعدة أحاديث، وهذه الأحاديث فيها مزيد خصوصية لأدبيات الإسلام، وإلا فكل نصوص الشريعة تنتظم تحت هذا الكتاب، لكن هناك أدب عام وأدب خاص، وأهل العلم إنما ضمنوا هذا الكتاب بعض الأدبيات الخاصة، وهي التي تتعلق بالسلوكيات بين الناس. ومطلع هذا الكتاب هو عن الأسماء، فالأسماء جعلت رمزا وعنوانا للمسميات، ولذلك الله عز وجل علم آدم الأسماء فاصطفاه وفضله على الملائكة بعلم هذه الأسماء، وذلك لما لها من مزية وأهمية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأ بأسماء الملائكة، ومن باب أولى الأسماء الأخرى. فإذا فضل آدم بعلم الأسماء، أسماء الملائكة وأسماء غيرهم. إذن الأسماء لها مزية، علم الأسماء. والاسم كما قلت هو رمز وعنوان، يعني ليس عين المسمى أو ليس عين الحقيقة. نعم قد يطابق المسمى، لكن هل هو عينه؟ هل هو حقيقته؟ لا. فقد تجد من يسمى بالطيب لكنه هو ليس كذلك، هو خبيث. وقد يقال لشخص كريم وهو بخيل، أو يسمى شخص بالبخيل وهو كريم، أو يسمى بمحمد وليس بمحمود الخصال، وقد يسمى بصالح وهو ليس بصالح. المقصود أن الاسم قد يطابق المسمى، يعني قد يوافق المسمى، يعني المسمى قد يكون له نصيب من الاسم وقد لا، قد يتأخر، إلا فيما يتعلق بالله عز وجل. فالاسم هو حقيقة المسمى، فالله عليم لأنه ذو علم، حكيم لأنه ذو حكمة، والحكمة يعني الحكمة البالغة، يعني العلم الكامل الشامل. نعم محمد صلى الله عليه وسلم له نصيب، له نصيب من اسمه، وقد سماه الله بمحمد وسماه أحمد كما قال عيسى بن مريم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو محمود. لكن هل هو الحمد الكامل؟ لا ريب أنه ليس كذلك، وإنما الحمد الكامل لله عز وجل. المقصود أن الاسم ليس هو المسمى، أو ليس هو عين المسمى، وإنما هو قد يطابقه ويوافقه. أما بالنسبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى عليم ذو علم، حكيم ذو حكمة، بصير ذو بصر، سميع ذو سمع، لطيف ذو لطف، عفو ذو عفو، غفور ذو مغفرة، إلى آخر ذلك من الأسماء. يا خل الولد دي. هذه الأسماء كما قلت قد يسمى الشخص ولكنه بعيد عن الاسم، ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن تسمية المشركين لصنم للأصنام عندما سموا أحدهم اللات والآخر العزيز؟ اللات يعني من الإله والتأله، والعزيز من العزة. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني أسماء في الظاهر لكنها خاوية عن معنى هذه الأسماء. والإسلام اهتم بهذه الأسماء ووضع لها ضوابط، فليس هناك، نعم الأصل التسمية، الأصل أن الإنسان يسمي بكل اسم، لكن هناك ثمة ضوابط تضبط هذه المسميات أو هذه الأسماء. فأولا لا يسمى الإنسان بأسماء الله مهما كان ومهما بلغ، ولا يوصف بأوصافه، فلا يسمى أحد الله أو يسمى الرحمة يعني خطيئة، أو يسمى السميع أو يسمى البصير، فلا يسمى بأسماء الله إطلاقا، أو يسمى الرؤوف أو يسمى اللطيف إلى آخر ذلك. والله عز وجل كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه له: إن لله 99 اسما، يعني 100 إلا واحدة، من أحصاها وفي رفض من حفظها دخل الجنة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما، يعني جاءت في الوحيين، يعني في القرآن وفي السنة، وإلا فهناك أسماء استأثر الله بها، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من قال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. فالذي أنزله في كتابه ويعني وفي سنة رسوله 99 اسما، وهذا الذي جاء فيها الفضل، من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة، طبعا حفظها وعمل بمقتضاها. بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في العلم الغيبي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله له أسماء كثيرة استأثر بها وبين 99 اسما، فلا يسمى أو يسمي أحد بأسماء أو باسم من أسماء الله عز وجل. هذا أول الأمر. ثانيا لا يسمي باسم أحد من الملائكة، لأن الملائكة لهم خاصة أو خصيصة أو ميزة وامتياز يتناسب مع خلقهم، فلا يسمي أحد بجبريل أو يسمى بميكائيل. وإن كان جبريل أيضا كما جاء عند أحمد من كلام أصلا من كلام الحسن بن علي أنه جبريل معناه عبد الله وميكائيل عبيد الله، وليس هناك دليل صحيح في هذا، لكن ربما يؤخذ من اللغة. المقصود أنه لا يسمي أحد باسم الملائكة، لا يسمي جبريل أو يسمي ميكائيل أو يسمي بإسرافيل أو يسمي بمنكر أو يسمي بنكير إلى آخر ذلك من أسماء الملائكة التي جاءت في نصوص القرآن ونصوص السنة. أيضا لا يسمي الإنسان بأسماء الشياطين، لأن هناك ثلاث مخلوقات مكلفة، الملائكة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور كما جاء عند مسلم حديث عائشة، وخلق الجان من مارج من نار. فالإنسان لا يسمي بأسماء الشياطين، يعني لا يسمي باسم إبليس، لا يسمي باسم شيطان، لا يسمي باسم عفريت، لا يسمي باسم خنزب، يعني كما في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم في النسبة لشيطان الصلاة ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فلا يسمي بأسماء الشياطين. وكلمة شيطان أصلا مرفوضة بكل عباراتها، ولذلك جاء عند الطبراني من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو أتي بقميص مكتوب عليه شيطان فمحاه عليه الصلاة والسلام وقال أعوذ بالله من الشيطان. وتصور شخص اسمه عفريت ويقال له يا عفريت أو يا شيطان أو يا خنزب. وأما والهان فقد جاء لكنه حديث ضعيف، إن للوضوء شيطان يقال له الولهان. المقصود أنه لا يسمى بأسماء الشياطين. أيضا لا يسمى بالأسماء القبيحة، فمثلا شخص كما جاء فما جاء عند البخاري من حديث سعيد بن المسيب قال قدم جدي واسمه حزنا حزن أو كان يسمى حزنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، قال لا أدع اسما سماه أو سماني به أبي. يقول سعيد بن المسيب فما دامت أو فما زالت الحزونة فينا، لأنه أحيانا الاسم ينعكس على وضع وطبيعة المسمى، يعني له نصيب كما سيأتي بعد قليل. ولذلك تسمية بأحسن الأسماء كما سيتبين من الأمور التي دعا إليها الشارع. فلا يسمى بالأسماء القبيحة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي وهب أو من حديث نعم جاء من عند أبي داود وغيره أن رجلا كان يسمى أو من حديث من يذكرني أن رجلا كان يسمى أو سماه أو سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال من حديث عائشة رضي الله عنها قال اسمي شهاب، قال اسمي شهاب، قال بل أنت هشام. وعند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض فسأل عنها فقال اسمها أو أن أخبروا أنها غبرة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم خضرة. وبشير بن الخصاصية كما جاء عند ابن حبان سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: زحم. فقال: بل أنت بشير. وجاء عند الطبراني أن رجلا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بأسود، من حديث سهيل ابن عبد الله، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ابنة لعمر بن الخطاب رضي الله عنها كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وعبيد بن عبد كما جاء عند الطبراني كان اسمه نشبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبيد. وجاء عند البزار من حديث عبيد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءه رجلان منهم ابن عمر فسأل عن أسمائهما، فكل منهما قال: اسمي العاصي. فقال عليه الصلاة والسلام: انزلوا كلكم عبيد الله. فهذه العبارات وهذه الأسماء القبيحة لا يريدها الإسلام. لماذا؟ لأنه ربما تنعكس على شخص أو على قلب الرجل. فالعاصي إذا رأى اسمه العاصي، أقول المسمى بالعاصي، إذا رأى هذا الاسم ربما يصير له نصيب من العصيان. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يهتم، كما جاء عند الطبراني كان لا يدعو، إذا دعا أصحابه يدعوهم بأحسن الأسماء وبأحسن الكناء. وكما قلت الاسم رمز للإنسان ورمز للشخص، عنوان الشخص. فإذا لا يسمى بالأسماء القبيحة، أيضا لا يسمى بالأسماء المتضمنة للتزكية. والأسماء المتضمنة للتزكية يعاكسها أسأل معاني غير محمودة. ولذلك جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت جويرية اسمها برة، يعني من البر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، يعني خرج من عند البر. فإذا برة اسم يتضمن تزكية، يقابله معنى غير محمود، فيقال إذا كان مثلا هذه الخرج من عند برة، فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من عند برة قيل خرج من عند برة، يعني خرج من البر، وهذا المعنى لا شك أنه غير محمود. ولذلك عند مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا أرقاءكم أو غلمانكم بنجيح ولا رباح ولا أفلح ولا يسار، وفي رواية ولا نافع. فإنك تقول أثم هو فلا يكون فتقول لا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إنهن أربع فلا تزيدن علي. لعله قال هذا في أول الأمر ثم أضاف، يعني قال أول الأمر أربعا ثم أضاف عليه الصلاة والسلام، فأضاف الاسم الرابع الخامس أو الاسم الخامس. نعم، فشخص اسمه أفلح خرج من البيت، قيل أين أفلح؟ قيل، يعني يقال مثلا إذا سئل عنه هل أفلح في البيت فيقولون لا، يعني الفلاح ليس في البيت، هذا معنى غير مقبول. فنهي عن هذه الأسماء من وجهين: عن التزكية بسبب ما فيها أو ما تتضمنه من التزكية، وبالمقابل ما يتضمنه عكس الاسم من المعاني. وعند الشيخين بن حبيب رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وعند مسلم من حديث محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمى ابنته برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. قالت زينب: وقد سميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: يا رسول الله، فبما نسميها؟ قال: سموها زينب. نعود لحديث سمرة، وهو النهي عن التسمية الغلمان، تسمية الصبيان بهذه الأسماء: أفلح، يسار، نجيح، رباح، نافع. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للإرشاد، ليس من باب التحريم. ولذلك جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، يعني لم ينهى نهي تحريم. وأما نهي الإرشاد فقد نهى كما في حديث أو صريح حديث سمرة. ثم أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك، ثم لم ينهى عن ذلك. هذه بالنسبة للأسماء القبيحة، فالإنسان يبتعد عن الأسماء التي تتضمن تزكية. وأما بالنسبة لأسماء الأنبياء ولأسماء الصالحين فقد جاء النص الصريح، وهو أمر إرشاد أيضا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي وهب الجشم عند أبي داود: تسموا بأسماء الأنبياء، وهو أمر لكنه أمر إرشاد. يعني فلا يقال بأنه أمر أو أمر وجوب، وإنما هو أمر إرشاد. وإن يعني أبعدنا فهو أمر استحباب. تسموا بأسماء الأنبياء. وفي حديث المغيرة عند مسلم قال: لما قدمت نجران قالوا لي، وكانوا من النصارى: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يقول المغيرة: ثم قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فمطلوبا يسمي الإنسان بأسماء الأنبياء. وإن كان عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذه المسألة أول الأمر، حتى جاء عند إسحاق بن راهوية في مسنده أنه جمع كل غلام اسمه نبي، يعني كل غلام اسمه نبي جمعهم في دار ليغير أسماءهم. فقيل أو فجاء آباؤهم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم. والحديث من طريق أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم قال: وكان أبي منهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ابن عبد الله بن سلام كما جاء عند أحمد، قال يوسف قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي. والحديث بالنسبة لي أنت هشام كما قلت قبل قليل إن كنت عزوت إلى أبي داود فهو عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بيوسف وهو من الأنبياء، كذلك سمى بإبراهيم، وقد جاء عند الشيخين وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. وعند الشيخين من حديث موسى رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، فسمى عليه الصلاة والسلام بإبراهيم، سمى ابن أبي موسى وسمى ابنه عليه الصلاة والسلام. إذن أسماء الأنبياء لا بأس بأن يسمي الإنسان بهم. أما بالنسبة للكنى فهل يكنى أحد بأبي القاسم أو بأبي عيسى أو بأبي موسى أو بأبي يوسف؟ الصحيح نعم. وأما بالنسبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين أن رجلا نادى رجلا بالبقيع فقال له يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وحديث جابر عند الشيخين أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا نسميك باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي يا قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا. وهذا كما قلت الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب أو أمر استحباب. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وإنما أنا قاسم، أقسم بينكم، في رواية قال أحسنت الأنصار، ولعل هذا الحسن من باب غيرتهم على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو للرواية الثانية وهي أيضا عند الشيخين أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم فقال له قومه لا ندعك أو لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لما أخبره بذلك قال أسم ابنك عبد الرحمن، وفي رواية قال أحسنت الأنصار. إذن هل يكنى الإنسان بأبي القاسم؟ نعم يكنى، وإن كان جاءت هذه النصوص لما أو ما هو الصارف؟ الصارف كما جاء عند أحمد من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، إسناده صحيح، لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. فلعل هذا الرجل الذي سمى بأبي القاسم لعل اسمه اسم محمد، أو يقال ولا تكنوا بكنيتي يعني في حياتي. وأما بالنسبة لحديث علي عند أبي داود قال يا رسول الله إن ولد لي ولد هل أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. هذا أيضا من الصوارف. وإن كان جاء عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وكانت هذه لعلي خاصة, وفي لفظ أبي الترمذي قال وكانت لي خاصة, يعني أنه يسمي باسم الرسول ويكنيه بكنية الرسول. إذن يسمى باسم الرسول ويكنى بكنية الرسول, لكن لا يجمع بين الاسم والكنية, هذا هو الذي محظور. لكن هل هو للكراهة أو للتحريم؟ هذا في مجال للنظر. وأما بالنسبة لي هنا الأنبياء الآخرين فيبدو لي ويظهر لي أن الأمر واسع, وإن كان مذهب عمر رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود كان مذهبه في هذه المسألة لا سيما عيسى مذهبه شديد, وقد قال للمغيرة بن شعبة وقد يعني عابه وذمه وكان يكنى بأبي عيسى, بل جاء وقال وكان المغيرة يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا, وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألا تكنى بأبي عبد الله, فكان يكنى بأبي عبد الله, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, يعني أن هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكنيك بهذا الاسم, أما نحن فإنما نكنيك بأبي عبد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما كنا المغيرة بأبي عيسى أيضا أذن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا ولد له ولد أن يسميه محمدا ويكنيه بأبي أو يكنيه بأبي القاسم. هذا ما يتعلق بأسماء الأنبياء وبكنى الأنبياء. إذن يختار المسلم الاسم الطيب الذي لا يتضمن هذه المحذورات, فيسمي بعبد الله, بعبد الرحمن, بعبد العزيز, بعبد الملك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ولذلك مر بنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعبد الرحمن لرجل من الأنصار, ولربما كان أول رجل ولد للأنصار بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله وعبد الله سمى الرسول عليه الصلاة والسلام لأول رجل ولد من المهاجرين سماه عبد الله, كما سيتبين في حديث عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير. فإذا سمى الرسول عليه السلام أول من ولد للمهاجرين سماه عبد الله, وسمى لعله أول من ولد للأنصار سماه عبد الرحمن. فإذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله, فأحب الأسماء الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خير الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن والحارث. وأما في حديث أسامة ابن أخدري, وليس حديث أبي وهب, أنا قلت قبل قليل أبي وهب الجشمي, لا حديث أسامة ابن أخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأصدقها الحارث والهمام وأقبحها حرب ومرة. وهذا يضاف إلى الأسماء القبيحة, أن يسمي الإنسان بحرب أو يسمي بمرة. وقد جاء عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولد الحسن سماه علي حربا، فقال فجاء الرسول عليه السلام فقال أروني ابني ما سميتموه أو ما أسميتموه، قالوا سميناه حربا، قال بل هو حسن. ثم ولد الحسين فسماه علي حربا، فدعاه الرسول وقال أروني ابني ما أسميتموه، قالوا سمي قال علي سميناه حربا، قال بل هو الحسين. ثم ولد لعلي ثالث فسماه حربا، فقال عليه الصلاة والسلام أروني ابني ما أسميتموه، قالوا حربا، قال بل هو محسن، يعني حسن حسنا وحسينا ومحسنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسميتهم بأسماء ولد هارون، شبر وشبير ومشبر. وجاء في رواية أنه بادئ الأمر سماه، يعني الحسن سماه بحمزة يعني على عمه، وحسين الحسين سماه بجعفر. فقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أغير اسم هذين، إني أمرت أن أغير اسم هذين. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، فسماهما بالحسن والحسين. إذن أقبحها حرب ومرة. وقد جاء من حديث يعيش الغفاري عند الطبراني أن رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يحلب هذه الناقة، فجاء رجل ليحلبها فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه، قال مرة، فقال لا تحلبها. ثم جاء آخر فقال ما اسمك، قال مرة، فقال لا. فجاء يعيش ليحلبها فقال ما اسمك، قال يعيش، قال احلبها. المقصود أن لا يسمى كما قلت بالأسماء القبيحة. فإذا أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا حديث ضعيف جدا جدا لا تقوم به حجة. لكن هل يفهم من حديث عبد الله بن عمر أحب الأسماء الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن أن الأسماء الأخرى المعبدة يعني عبد الملك وعبد اللطيف هل هي من أحب الأسماء؟ يظهر لي والله أعلم أنها من أحب الأسماء، وأن لها نصيب من هذا الحب الإلهي. وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام عبد الله وعبد الرحمن لأن اسم الإله واسم الرحمن لهما ميزة وامتياز خاص، وبقية الأسماء لها نصيب من هذا من هذا هذه المحبة ومن هذه الخيرية. ثم أنتقل إلى تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام لأول مولود. أنا أتحدث للمولود الذي ولد للأنصار وأنه سماه الرسول عبد الرحمن. أنتقل إلى أول مولود ولد للمهاجرين كما ذكرت قبل قليل، وهو من حديث عبد الله بن الزبير والحديث فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. قال قدمت أسماء بنت أبي بكر وهي زوجة الزبير، قدمت مهاجرة وهي نفساء بعبد الله بن الزبير، فلما بلغت قباء نفست بعبد الله ابن الزبير بقباء، يعني ولدته بقباء وهو في الطريق. تقول أسماء فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في حجره. قالت عائشة رضي الله عنها ويا اخت أسماء يعني خالة عبد الله بن الزبير، قال فقال عليه الصلاة والسلام اعطوني او ايتوني بتمرة. قالت عائشة رضي الله عنها فمكثنا ساعة نلتمس التمرة فجئنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضغها ثم حنكه بها، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول مولود للمسلمين. ولذلك جاء عند البخاري أنهم فرحوا فرحا شديدا، لأنهم كانوا يقولون اليهود سحرتهم فلا يولد لهم. قالت أسماء: فجاء عبد الله بن الزبير وعمره 7 سنين أو 8 سنين، فجاء مقبلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، والرسول عليه الصلاة والسلام حنكه ومسح رأسه وصلى عليه وسماه عبد الله. وقد أمره وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه وسمى وبايعه، أو ثم بايعه. وسمى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عبد الله، وذلك ولابن طلحة أو أبي طلحة، ابن أبي طلحة سماه عليه الصلاة والسلام بعبد الله. والحديث عند الشيخين بعدة ألفاظ، لكن نذكر أحدها أو واحدا منها. قال: لما قبض ابن أبي طلحة من أم سليم، قالت أم سليم لأهلها: لا تخبر أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أخبره. فجاء أبو طلحة رضي الله عنه، وفي رواية فسأل عن الصبي، فقالت: هو أسكن مما كان، يعني مات. فلما جاء أبو طلحة ودخل قربت له العشاء، فتعشى أبو طلحة فأكل وشرب، ثم تصنعت له، يعني تجملت تكحلت وتزينت له، تصنعت له أحسن مما من ذي قبل، يعني تصنعت له تصنعا خاصا، يعني ليصيب منها، يعني ليعاشرها ويجامعها، فجامعها. فلما رأت، انظر إلى الحكمة، فلما رأت أنه قد شبع أكل وشرب وأصاب منها، وطبعا من أكل وشرب وجامع زوجته خلاص أصلا صار ما عنده من القوة ما يغضب، وليس عنده من القوة ما يحزن، صار عنده استرخاء. فلما رأته أنه أكل وشرب وأصاب منها، فقالت له: يا أبا طلحة احتسب ابنك. فغضب وقال: تركتيني حتى تلوثت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعرستم الليلة، يعني جامعتها الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت، يعني في تلك الليلة. وكانت أم سليم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق المدينة طروقا، يعني لا يأتيها بليل، فعرس، فجاءها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني جلس عنده، والرسول ذهب إلى أو دخل المدينة. فقال أبو طلحة: يا رب، أو اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أكون مع رسولك إذا خرج، أو أخرج معه إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، يعني بسبب زوجته. فقالت أم سليم: ما أجد الذي أجد، يعني انطلق يا أبا طلحة مع الرسول، يعني ادخل معه المدينة. فانطلق، فلما قدمت المدينة ولدت غلاما، فقال أبو طلحة، وفي رواية قالت أم سليم: لا يرضعه أحد حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلما أصبح أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو في مربد يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح، وفي رواية: وعليه خميصة جونية. فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، فقلت نعم يا رسول الله. فألقى الميسم الذي يسم به الظهر يعني الغنم والإبل، فأخذ الولد وجعله، أو جئت بالولد فجعلته في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وقد بعث أبو طلحة معه بتمرات، فلما جاء الرسول جاء إلى الرسول قال أمعه شيء؟ قالوا نعم يا رسول الله. ثم أعطوا الرسول عليه الصلاة والسلام التمرات، فجاء فلاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي فجعل يتلمضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، فحنكه وسماه عبد الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكنى أيضا وغير أسماء وغير كنى، ومن ذلك كما جاء عند أبي داود من حديث هانئ قال قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمع قومه يقولون له يا أبا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم؟ قال يا رسول الله إذا اختلف قومي في شيء جاءوني فحكمت بينهم فرضوا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الإصلاح بين القوم، لكن لا يصلح أو لا تصلح هذه الكنى أو هذه الكنية. ثم قال فهل لك من ولد؟ قال نعم عندي شريح أو ولدي شريح وعبد الله ومسلم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فغير الكنى، فالكنى أيضا المتضمنة لما مر بنا أيضا للمحظورات أو للتزكية أو لغير ذلك أيضا من الأمور التي لا يريدها الشارع. ومما يضاف أيضا إلى ما سبق اللي هو التغيير الاسم من المفضول إلى الفاضل، حتى لو شخص مثلا وجد اسمه ليس به فاضل عليه لا بأس أن يغيره، كما مر بنا في حديث الحسن والحسين أنه كانوا يسمي أنه كان الأول أمر يسمون بحمزة وبجعفر فغيرهم الحسن والحسين. وأيضا مضاف إلى هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي وعند الشيخين أتي المنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني جاءه الوحي، فأمر أبو أسيد بابنه فحمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الصبي؟ قال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ قيل يا رسول الله سميناه فلان أو اسمه فلان يا رسول الله، قال لا ولكن اسمه المنذر، فحوله من مفضول إلى فاضل. وللحديث فيما يظهر لي بقية، ولعلنا أيضا لأن المعنى مرتبط أيضا بالنسبة لي، ولعلنا نتحدث إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله عن بقية الأسماء لأنه يبدو أن الوقت قد ضاق. نعم. بسرعة بسرعة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث من؟ أسامة بن زيد. نعم أسامة. طيب إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. عائشة رضي الله عنها. إنما أنا بشر، حديث من؟ أم سلمة. نعم أم سلمة. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عمر بن العاص. عمر بن العاص. واشترى رجل من رجل عقارا. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. طيب حسنت. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عباس. آخر آية نزلت من القرآن حديث من؟ حديث البراء. حديث البراء. طيب أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا، حديث ابن عمر. أكمل عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فجاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا من خيبر. أحسنت، أكمل. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر في الفقراء. لا تحلفوا بآبائكم، حديث من؟ لا تحلفوا بآبائكم، حديث عمر رضي الله، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن كان حالف لا يحلف إلا بالله، حديث ابن عمر. باب ما جاء في الضيافة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل. إنما الأعمال بالنية، حديث من؟ عمر رضي الله عنه، حديث عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشهداء خمسة، حديث من؟ أبي هريرة. أحسنت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أناسا من أمتي عرضوا علي، أكمل، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. إن أناسا من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على إسرة، لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط، حديث من؟ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. أبي بردة. لعن الله السارق، حديث من؟ أبي هريرة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عائشة. عن عباد بن سامت رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أكمل، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. طيب، باب ما جاء في حد شارب الخمر، حد من؟ أنس. نعم، باب ما جاء في حد الزنا، حد من؟ زيد بن خالد وأبي هريرة. زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة. وأبي هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية. ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا. ابن عمر. ابن عمر. أكمل. قد زنيا، فقال اليهود ما تصنعون بهما؟ قال نسخم وجوههما، وفي رواية نخزيهما. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال رجل من يرضون يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إليه. إن الزمان قد استدار كهيئته، حديث أبي بكرة. إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة أبي بكرة. إن لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا يقتل رجل رجلا لا يقتل رجلا لا يقتل رجلا رجلا إلا كان على ابن آدم، حديث أبي المسعود. من قتل نفسه بحديدة، أبي هريرة. القصاص كتاب الله، حديث أنس بن مالك. إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ما سمعت. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل حديث الفاجر، أبي هريرة. إنما الأعمال بخواتيمها، حديث أو بخواتيم أبي هريرة، أو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طب ما باب ما جاء في القسامة، حديث من؟ حديث سلمة بن حثمة. أحسنت. كتاب الحج إلى آخر كتاب العدة. طيب، يقيم المهاجر بعد قضاء نسك، حديث من؟ علي بن حضرم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أبي هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أبي هريرة. لا يدخل المدينة الرعب المسيح، أبي بكر وأبو هريرة. اللهم بارك لنا في مدينتنا أو في ثمارنا، حديث من؟ حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد. اللهم اجعل المدينة ضعفي ما بمكة من البركة، حديث من؟ أنس. حديث أنس. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شو المسعود؟ تنكح المرأة لأربع، أبي هريرة. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، عقبة بن عامر. أحسنت. إن الله حرم بيع الخمر، حديث من؟ إن الله حرم بيع الخمر، جابر عبد الله رضي الله عنه. أول طيب، لا تشد الرحال لأن أحدا جبل يحبنا ونحبه، حديث أنس رضي الله. من أراد المدينة أهل المدينة بسوء، سعد رضي الله. سعد يتركون مدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، أبو سفيان زياد. إن الله حرم أو إن الله فتح أو عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال إن الله حبس عن مكة، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ولا تحل لأحد قبلي، وإن حلت لساعة ولا تحل لأحد. أكمل بعده، وإنها حلت لساعة من نهار فلا فلا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا وجد فجوة النص حديث من؟ أنا اسمه أسامة. أسامة زيد رضي الله عنه. طيب ما رأيته وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها؟ ابن مسعود. طيب اللهم ارحم المحلقين. أبو هريرة. رميت بعدما أمسيت. عمرو بن العاص. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عائشة. حديث عائشة. والله إني لأعلم أنك حجر. عمر حديث. أحسنت. عن جابر رضي الله عنه أو لا تجمع بين المرأة وعمتها. أبو هريرة. أو لم نعم. أبو هريرة. لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخلفها. طيب أو لم ولو وشات. أنس. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهبو لك نفسي فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطاعت النظر فيها. أكمل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه ثم قال وفي رواية إنه لا حاجة لي اليوم في النساء ثم فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست. أكمل بعدها. فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد من شيء. فذهب ثم رجع ثم ذهب فرجع فقال لا أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر فالتمس لو خاتم الحديد. فذهب ثم رجع قال ولا خاتم الحديد ولكن عندي زار. قال سهد ليس له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها نصف. فقال النبي لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال حديث ابن عباس. طيب لكل أمة معافاة إلا المجاهرين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. باب ما جاء في النهي عن العزل. حديث جابر. حديث جابر وحديث أبي. لولا بنو إسرائيل. حديث من؟ حديث أبو هريرة. استوصوا بالنساء خيرا. حديث أبو هريرة. باب ما جاء في النهي عن طلاق الحائض. حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنة. أكمل. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن سؤال ولم أسأله مهابة له حتى إذا كنا بالحج خرجنا. أكمل. مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم أستطع هيبة له حتى خرج للحج. فخرجت معه وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك فوقفت له حتى فرغ فسرت معه. فقلت يا أمير المؤمنين من التي تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال تلك حفصة وعائشة. قلت يا أمير المؤمنين والله إني كنت أريد أن أسألك فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان عندي علم خبرتك به. ثم قال والله إن كنا بعدها كمش. ثم قال والله إن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فينا ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي رواية كنا معشر قريش نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساءهم فطفقت النساء يأخذن من أدب الأنصار. فبين أنا أم في أمر أتأمره إذ قال بينما أنا في أمر أتمره. نعم. قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت ما لك ولهذا وفيما تكلفك في أمر أتأمره. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. وفي رواية وإن إحداهن لا تهجره اليوم إلى الليل. ثم فقام حتى دخل على حفصة فقال أي بني إنك لا ترجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قالت والله إنا لنرجع. قال أي بني فلا تفعل. قال أي بني فلت إني أحذر. بعد أكمل. قالت يا بني تعلمين أني أحذرك غضب الله وعقوبة رسوله. يا بني لا يغرنك هذه الذي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فخرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. أكمل. ثم دخل عمر رضي الله عنه على أم سلمة لقرابتها منه فقال لها ما قال لحفصة، فقالت عجبا لك وابن الخطاب، أتريد أن تدخل في شيء حتى تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ نعم. قال والله لقد أخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما أجد، فخرج من عندها. قال وكنت أنا ورجل من الأنصار، وفي رواية كنت أنا وجار لي من الأنصار. أكمل. في بني أمية بن زيد. بعد أنت أكمل. فقال كنت أنا وجار لي من الأنصار كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، إذا غبت أنا أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر، فجاءني كنا حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر أنه يريد أن يسير إلينا، فجاء صاحبي فدق عليه الباب فقال افتح، فقلت أجاء الغساني، فقال لا، اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، فأخذ رداءه فخرج، فدخل على حفصة فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في المشربة، فجئت فإذا هو في مشربة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث من؟ حديث عائشة. لا تعرضن علي بناتكن، حديث من؟ حديث عائشة. طيب، فعابر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل، حديث من؟ فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل، أو كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها، حديث سهل بن سعد، بن سعد رضي الله عنه. وهذا لعله نزعه عرق، حديث من؟ حديث ميمونة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع قال كل من لا متفق يا شيخ. نعم متفق. أكمل. متفق عليه يا شيخ. متفق عليه. طيب، أكل عن سهل بن سعد رضي الله عنه أو عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة سبيع قال وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع كن كان أبو هريرة وابن عباس جلوسا، فقال رجل لو أن رجلا لو أن امرأة توفيت بعد زوجها. طيب، نهى الرسول إذا دعي أحدكم إلى وليمة، حديث من؟ إلى طعام فليجب. أبو هريرة رضي الله عنه. طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، حديث من؟ أبو هريرة. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، حديث من؟ أبو هريرة. طيب، أمرت بقرية تأكل القرى، أبو هريرة رضي الله عنه. إنك ببطحاء مباركة، أنس. يصدر الناس بنسكين، عائشة رضي الله. باب ما جاء في عدد عمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه. طوافك أو عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، حديث من؟ حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما. عن جابر رضي الله عنه في حجة الوداع قال وعن جابر رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة. ارفع صوتك. ثم أذن في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بعلمه. قال فخرجنا، قال فولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال فاغتسلي واستثفري بثوب ثم أحرمي. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في ذا الحليفة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم طرى على ناقته حتى إذا استوت به البيداء، فانظرت ما بين يديه ما بين راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، وعليه يتنزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء إلا عملنا به، حتى أتى البيت فاستلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى المقام فجعله بينه وبين البيت فصلى وقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم أتى المروة فرقى عليه، فلما استقبل قبلته فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل حتى أتى ماذا حتى إذا انصبت قدمه في بطن فدعا بين ذلك فعل مثل ذلك 3 مرات، ثم نزل حتى أتى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي ساء حتى إذا صعدتها مشى، ثم أتى المروة ففعل مثل كما فعل على الصفا. بعده وقدم علي من اليمن ببدن فوجد فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا وقد ارتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أمرني بذلك أبي. قال فكان علي يقول بالعراق أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا له للذي ذكرت عنه وقد أخبرته أني أنكرت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. وكانت جماعة الهدي الذي قدم بها علي من اليمن والتي مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 حتى إذا كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء وأهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميناء فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له تضرب بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تشك قريش أنه يقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بناقته فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال بعده إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وإن دماء الجاهل ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دماء آدم بن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل وأول ربا وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله واستوصوا في النساء خيرا فإنكم أخذتموهن بكلمات الله واستحللت فروجهن بأمان الله. هل فيه واستوصوا بالنساء خيرا؟ واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بأمان الله بكلمة الله فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وتركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول اللهم اشهد ثم بعده فجعل يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الأرض يقول اللهم اشهد ثم أذن فأقام ثم صلى الظهر ثم أقام ثم صلى العصر ولم يصلي بينهما ثم أتى الموقف حتى فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه بعده وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص ثم أمر بناقته فرحلت له فركب عليها وأردف أسامة بن زيد حتى أتى المزدلفة فانتظر حتى أصبح فصلى الفجر ثم أتى المشعر الحرام وأردف الفضل بن ابن عباس بعده وهدف الفضل بن عباس فبينما هو فمرت به ضعن يجري فتفق الفضل ينظر إليهن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يصرف بصره ثم حول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول صلى الله عليه وسلم يده إلى وجه الفضل يصرف بصره حتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها وقال تأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري حج بعد عامي هذا أبدا كفارة النذر كفارة اليمين حديث من؟ حديث أبي أمام حديث عائشة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ألم يأ الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم حديث من ابن مسعود خلقت الملائكة من نور وخلق عايش. الجان عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.